بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الإمام النووي رحمه الله: فصل. تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم، فلا كفارة على ناس ولا مفسد غير رمضان أو بغير الجماع، ولا مسافر جامع بنية الترخص، وكذا بغيرها في الأصح، ولا على من ظن الليل فبان نهارا، ولا على من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به، وإن كان الأصح بطلان صومه، ولا من زنى ناسيا، ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصا. ثم قال: والكفارة على الزوج عنه، وفي قول عنه وعنها، وفي قول عليها كفارة أخرى. آخر فصل يعقده بالنسبة للصيام مسألة موجب الكفارة. عندنا بشكل عام كل من أفطر في رمضان، يعني عند الشافعية كل من أفطر في رمضان بأي سبب من الأسباب على الإطلاق، فإنه يجب عليه أن يقضي يوما واحدا فقط بدل هذا اليوم. مسألة الأجر والثواب والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، قد لو صام الدهر بأسره لا يعطي، لا يأخذ بمقدار ثواب هذا اليوم الذي صامه مع المسلمين وتعدى هو بفطره. إذن لكن هنالك مسألة واحدة تختلف عن كل أنواع الإفطار، وهو أن الإنسان إذا جامع في رمضان زوجته وانتهك الصيام بالجماع عند ذلك كان آثما وعليه القضاء وعليه الكفارة العظمى. إذن موجب كفارة الصيام هنا أنه تجب الكفارة بإفساد صوم من رمضان. ماذا يخرج؟ يعني لو أفسد صيام يوم لم يكن من رمضان، كان نفلا، كان نذرا، كان كفارة، أي شيء كان يختلف عن رمضان، هذا حكم خاص برمضان. ولذلك قال: بجماع أثم به بسبب الصوم. قد يجامع الإنسان زوجته في نهار رمضان ناسيا، فالجماع ناسيا كالأكل والشرب، لأنه في الأصل يعني ترك الصيام في الحقيقة الامتناع عن شهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. فما دام الإنسان يتقرب من واحدة من الأمرين فقد أفطر، لكن إذا فعل أحد الأمرين أو كلاهما ناسيا عند ذلك لا شيء عليه. وقد ورد بالنسبة للطعام والشراب: فإنما أطعمه الله وسقى. هل يتصور النسيان في الجماع؟ نعم يتصور. المسألة إذا أردنا أن نخفف قليلا في مسألة التصور، كثير من الناس ربما يقولون: إذا نسي هو ذكرته هي، فما بالك لو كان هذا الإنسان قد تزوج بامرأة كتابية مثلا لا تعلم من أحكام الإسلام شيئا، فآتاها هي مطاوعة لأنها زوجة وهو ناس لرمضان عند ذلك، فمن الممكن أن يكون هذا الجماع نسيانا. هذه صورة مثلا من الصور. من المحتمل أن ينسى الفريقان الزوج والزوجة هذا الأمر. المهم أنه إذا حدث ذلك نسيانا فلا نقول بجماع أثم فيه، أداء ذلك الجماع لا إثم فيه. أما أن يأتي إلى رمضان ويعلم أنه صائم ويأتي زوجته وهو صائم، وبعض الناس قد يصل إلى سن معينة وقد سمعت عن الكثير من الناس ومن خلال الأسئلة التي ترد إلى المساجد أن بعض الناس يمارس هذا الفعل طيلة حياته ويقول هذا لا طعام ولا شراب، يعني والعدد لا بأس به. إذا كان هذا في بلاد الشام التي يكثر فيها الدروس والعلم والنصائح وخطب الجمعة التي تتعلق بكثير من الأحكام، مع هذا تجد من يخطئ هذا الخطأ، فما رأيك إذا كان كنا في بلد بعيدين عن أهل العلم وعن العلماء؟ الأصل في ذلك والدليل أنه ورد في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة، يعني كفارة عن فعلتك هذه؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال على أفقر منا يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يعني من طرف المدينة من جبلها هذا إلى جبلها هذا، أي ما بين جبليها، أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهله. طبعا بالنسبة لإطعام هذا الرجل للأهل وللروايات الأخرى، هل تصدق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قامت زوجته بمساعدته؟ روايات كثيرة. المهم أم هذا الحكم له بشكل خاص، والنبي مشرع وله أن يستثني من الناس ما شاء، ولذلك قال ولك خاصة. وهذا العرق في الأصل يطعم 60 مسكينا، يعني هذه الكمية التي أعطاه إياها من التمر تطعم 60 مسكينا. والنبي عليه الصلاة والسلام بذلك يبين لنا ماذا يجري للإنسان الذي يجامع زوجته في رمضان وينتهك، فما هي الكفارة؟ بدأ له بعتق الرقبة، عندما لم يستطع انتقل إلى مسألة صيام 60 يوما، عند ذلك لم يستطع انتقل إلى مسألة الطعام، وبعد ذلك الحكم لكل الناس واحد، ويبقى هذا الأمر معلق به حتى لو مات، فإنه أو من جملة ما يخرج من أوائل الأشياء ففيها حق لله عز وجل تخرج من تركته قبل أن يتوزع، يعني الورثة التركة، الكفارات، النذور، حج البدل، يعني ما يتعلق بالأحكام، الديون للناس، تجهيز الميت، الوصايا، كل هذه الأمور تخرج قبل أن يرث المورث المال من مورثه. إذن تجب الكفارة بإفساد صوم من رمضان، قال بجماع أثم فيه. هذا يختلف عن غيره من رمضان، كما قلت لو صام من شوال، لو صام قضاء، لو صام نذرا، لو صام كفارة، لو صام سنة يفسد الصيام، لكن ليس عليه الكفارة العظمى. هذا شيء. الشيء الثاني قال فلا كفارة على ناس، إنسان نسي أنه في رمضان وبعد ذلك جامع، كالذي ينسى فيأكل ويشرب، هذلك تعدى على شهوة البطن وهذا تعدى على شهوة الفرج، وكلاهما مع النسيان غير مفطرة. قال ولا مفسد غير رمضان، أيضا يشترط أن يكون ذلك في شهر رمضان مهما كان، حتى ولو كان قضاء رمضان، حتى ولو كان قضاء رمضان، حتى لو كان نذر، لو كان كفارة، كيفما كان، لو كان سنة، إذن يفسد فقط الصيام وليس عليه الكفارة العظمى. ولا مفسد غير رمضان أو بغير الجماع، يعني أفطر بالطعام، أفطر بالشراب، أفطر بأي شيء من المفطرات، لكننا نقول إذا أفطر بغير الجماع عليه فقط قضاء هذا اليوم مع الإثم آثم وعليه قضاء هذا اليوم. وهذا الكلام فيه يعني رد على بعض الفقهاء الذين يقولون أي نوع، بعض الفقهاء قاسوا أي نوع انتهكه الإنسان فأفطر في رمضان بأي نوع من أنواع المفطرات عندهم عليه الكفارة العظمى، يعني كلها 60 يوم 60 يوم 60 يوم وهكذا. ولا مسافر جامع بنية الترخص، لو كان عندنا مسافر يسافر، هذا المسافر أو المريض الذي أفطر بسبب مرضه وذلك أفطر بسبب سفره، شريطة أن يكون السفر سفر مباح، أن لا يكون سفر معصية، لأن سفر المعاصي السفر في المعصية في الأصل لا يترخص الإنسان فيه، فلا تناط رخص الله عز وجل في المعاصي على الإطلاق. لكن هذا المسافر ألا يحق له إذا سافر وكان سفره قبل الفجر أو ضمن سفره في الأيام التي كانت في السفر، ألا يحق له أن يفطر؟ يحق، فعن على باله أن يفطر قبل أن يتناول طعاما، يعني في هذا اليوم قرر الإفطار ولو بدأه صائما، لأن الشروع فيه ليس ملزما، فقبل أن يأكل شيء جامع زوجته أين؟ في نهار رمضان، لكن لم يجامعها بنية أنه يفسد رمضان، بل مترخصا يحق له الفطر بعد ذلك من جوع، والمفطر يحق له أن يجامع زوجته فجامع زوجته، لكن جامع زوجته بنية أنه مترخص في شهر رمضان بسبب السفر أو بسبب المرض. إذا كان ذلك عند ذلك عنده قصد للجماع وعنده إباحة للفطر، فاجتمع الأمران، عند ذلك لا شيء، كمن ذهب ليأكل ويشرب تماما. وكذا بغيرها في الأصح، يعني إذا كان الإنسان صار بالنسبة إليه مباحا الإفطار، فإذا أفطر وكان بعد ذلك صار بالنسبة إليه الصيام مباح، يعني أن يفطر أو لا يفطر في أي شيء، عند ذلك نقول له إذن ليس عليك أيضا الكفارة. ولا على من ظن الليل فبان نهارا، أي مسألة كثيرا تحدث مع يعني إنسان نائم في فراشه لم يتحرى الفجر، الأصل بالنسبة له بقاء الليل، إن هو لم يأتي إلى جماع زوجته ليلا كان الجماع في رمضان حرام، في صدر الدعوة كان حرام. وجاء بعض الصحابة وبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني هلك في هذا الأمر بأنه جامع زوجته في ليلة رمضان لا في نهاره، فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام، يعني من الإفطار وإلى الإمساك، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، والرفث هنا الجماع، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون، يعني توقعون أنفسكم بخيانتكم مع شريعتكم مع ربكم عندما يأتي الواحد أهله في رمضان، علم أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن يعني من الآن فصاعدا من أراد أن يجامع فليجامع، فالآن باشروهن، معنى المباشرة مو معنى ذلك يجب على كل واحد صائم أن يقوم، كل مسألة كان قبلها نهي معنى ذلك يصبح الأمر للإباحة، يعني كان الجماع حرام بعد ذلك أبيح، صار الأمر بالجماع صار في هذه الحالة مباح وليس واجبا، كما قال الله عز وجل الإنسان يذهب إلى الصيد، يذهب إلى الصيد في كل السنة، لكن في الحج هل يحق له أن يصطاد أم يحرم عليه؟ يحرم عليه الصيد عندما يكون محرما، ويحرم الصيد في بلد الله الحرام، يعني أن الله من دخله كان آمنا، حتى الحيوانات، إذن لا صيد في بلد الله الحرام ولا صيد على من؟ على المحرم. قال ربنا سبحانه وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا، معنى ذلك كل واحد بينتهي بيقص شعراته بيتحلى بيحمل أذن الشاب بيطلع بيصيد، لا لا يجب عليه ذلك، هذا للإباحة، وهنا أيضا للإباحة. فالآن باشروهن، معنى ذلك هذا الشيء الذي كان ممنوع عليكم الآن صار مسموح فقط، لا ليس أكثر من ذلك. فالآن عندما صار مسموحا معنى ذلك الرجال يسمح لهم لكل واحد منهم أن يطأ زوجه، ومن هنا جاء الحديث النبوي الشريف كان إذا جاء العشر الأخير من رمضان شد مئزره، ومعنى شد مئزره أنه لا يقرب أهله. لماذا؟ التفت إلى العبادة صلى الله عليه وسلم وطوى فراشه، ما صفي لا نوم ولا، إذن صافي توجه إلى عبادة الله عز وجل. ومعنى لم يكن يعني عندما قال شد مئزرة أي لم يكن ذلك الجماع حراما، فكان مباحا قبل ذلك. ولا على من ظن الليل فبان نهارا، هذا الإنسان في ليل رمضان يجامع، وفي لحظة من لحظات الليل لا يدري وقد سمع أذان الفجر، فماذا عليه أن يفعل؟ إذا استدام في الجماع جماع، استدام في الجماع جماع، وإذا سمع وظانا هو بقاء الليل لكن غلبه الوقت، عند ذلك عليه مباشرة أن يترك. طيب هذه الفترة فترة الترك لا بد منها من ثواني، هذه الثواني هل يعتبر مجامعا؟ يعني ثواني النزع هل يعتبر مجامعا؟ لا، هذا سامحه الله سبحانه وتعالى، قال ولا على من ظن الليلة. ظن الليلة يعني ظن في وقت جماعه أنه يجامع في الليل ولم يبدأ في مسألة الصيام بعد، لأن النية في الصيام كما قلنا في أول البحث قلنا النية من الممكن أن تكون من عند الإفطار، ولا بأس أن يتخللها طعام وشراب وجماع إلى الفجر، لكن عند الفجر عليه أن يمتنع. هو في ظنه أن الفجر ما طلع، يعني ظانا أن الليل باق، وهو باجتهاده أن الوقت الآن ليل وليس فيه شيء. عند ذلك بان أن هذا الجماع أنه حدث بعد الفجر لكن كان مستمرا من الليل، عند ذلك انتفى عليه الإثم. ولا على من ظن الليل فبان نهارا، ولا على من جامع بعد الأكل ناسيا. أحيانا بعض الناس لا يعلم أن الأكل طعم من الله سبحانه وتعالى إذا يعني أكل في رمضان، فهذا الرجل أكل ناسيا، فبعد أن أكل ناسيا ماذا قال؟ عمي قال أما الآن فقد أفطرت ووجب علي القضاء وأنا مفطر الآن، فهل يحق لي أن آتي زوجتي؟ دون سؤال أتى زوجته، أتى زوجته بعد أن أخطأ فأكل وشرب ظانا الإفطار، يعني هو عندما انتهك رمضان بصيام أم بإفطار؟ بإفطار، لأنه في ظنه أن النسيان يؤدي إلى إبطال الصيام، فهو الآن مفطر في ظنه، فعندما جامع بنية الإفطار ولم يجامع بنية الصيام، يعني على أساس أنه مفطر، فماذا فعل؟ ولا على من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به، يعني الحكم بالنسبة إليه حكم على نفسه أنه مفطر وعليه القضاء، والمفطر كالمسافر، والمسافر يحق له أن يأتي زوجه وهو قد أتى زوجته في هذه الحال. وإن كان الأصح بطلان صومه، يعني صومه قد بطل، لكننا لا نكلفه في هذه الحالة بالكفارة العظمى، لأنه عندما انتهك رمضان في ظنه انتهكه مفطرا أم صائما؟ مفطرا. ولا من زنى، هنا أريد أن قبل أن أبدأ في هذه الفقرة أن أشير، عندما يمثل الفقهاء في مسألة قد لا تصح هذه تقع، ويسألنا بعض الناس جريمة الزنا جريمة لوحدها حد لوحدها، ليس معنى هذا زنى معنى ذلك أنه مباح، لا دائما، لكن التصور الآن ليس مسألة الجماع دائما الجماع بأنه يجامع زوجة، لنفترض أنه جامع حراما، فما الحكم إذا فعله في رمضان؟ من جامع حراما وهو صائم غير مسألة الزنا وحد الزنا، إن كان عزبا عند ذلك فعليه أن يجلد نعم 100 جلدة. هذه مسألة. أما المسألة الثانية وإن كان متزوجا فعليه الرجم بالحجارة حتى الموت، هذه مسألة أيضا. ليس الآن بحثنا بحث في الزنا ولا بحث في الحدود، البحث الآن في مسألة الجماع. هذا هل يسمى الزنا الآن جماع؟ نعم يسمى جماع. ولا من زنى ناسيا، ناسيا أنه رمضان لكن جريمة الزنا ما فاتت، هل عليه الآن؟ كل جريمة لوحدها، جريمة الزنا لوحدها وجريمة الانتهاك لرمضان لوحدها، لكن الانتهاك نسي أنه صائم فزنى، في هذه الحالة نعاقبه عندما زنى قاصد الزنا، فنعاقبه على الزنا لوحده. أما بمسألة النسيان الآن، هل نعاقبه الآن أيضا كفارة عظمى على أن يعني في هذه الحالة يعتق رقبة، فإن لم يجد صوم شهرين متتابعين فإن لم، لا ليس عليه. ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصا، يعني هو عندما كان مسافر في نظره أنه يباح له الجماع، لكن الآن هذا الجماع كان حراما، من علاقة في مسألة الآن؟ هو انتهكه بالسفر وانتهكه مفطر أم انتهكه صائم؟ انتهكه مفطر، ولذلك في هذه الحالة أو انتهكه مترخص أقل الدرجات، يعني هو يحق له الإفطار. مسألة الزنا عقوبة لوحدها أكرر، ومسألة الإفطار هنا بالنسبة للمسافر لا شيء عليه بالنسبة للصيام، أما ماذا عليه سوى القضاء، أما بالنسبة للزنا فعليه العقوبة كما ذكرت آنفا. طيب عن هذا كله بالنسبة للرجل، هل على المرأة شيء؟ الآن الرجل هو الذي يفعل هذا الفعل، المرأة في هذه الحالة عليها شيء واحد، لو أدخلت المرأة شيئا إلى فرجها تفطر أم لا؟ تفطر. الآن دخل ذكر فرج زوجها في فرجها أفطر أم لا؟ أفطر. هذا أي شيء دخل من الذكر في فرجها فإنه يفطر بها، حتى لو كان دون الحشفة، حتى ولو كان دون الحشفة ما صار في إدخال. الآن ما في علاقة دون الحشفة في إلى علاقات، دخول الحشفة تكلمنا عنه كثيرا، يوجب الغسل، يوجب الغسل، يوجب المهر كاملا، يعني يوجب حد الزنا بدخول. أما الآن بالنسبة للإفطار ما في حاجة لدخول الحشفة كاملة، بمجرد ما صار في التقاء بالختانين، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. شلون التقى الختانان؟ مثل واحد راكب على فرس والثاني راكب على فرس وحكوا يسلموا على بعضهم، شو بيصير؟ رأس هذا الفرس مع رأس هذا الفرس، هذا مثل التقى الفارسان. كذلك قال أدب النبوي، قال إذا التقى الختانان، يعني موضع الختان مع موضع الختان، للمرأة موضع في الختان وللرجل موضع في الختان، فإذا التقى الختانان يعني صار مماسة ما بين، طبعا مو مماسة ظاهرية فقط، لابد من شيء من الدخول. إذا صار لذلك الآن لما نقول التقى الفارسان بصير الرأسين متداخلين مع بعضهم البعض، كما منقدر قد كم هذا التداخل، لذلك ولو كان دون الحشفة عند ذلك تفطر المرأة. نعم تفطر المرأة. أما هل عليها شيء؟ لا شيء عليها، وإن كانت سببا يعني هي تعطرت تزينت تبرجت كانت قد أغرت، كل هذه الأمور هو عقله في رأسه، والله سبحانه وتعالى هو الذي كلفه في ذلك الأمر، في هذا الأمر لا شيء على المرأة، وإنما الإثم على الرجل والكفارة على الرجل، والمرأة عليها فقط بسبب الدخول شيء من ذكر زوجها فيها، عند ذلك دخل إلى مكان داخلي إلى جوف، عند ذلك أفطرت بهذا الأمر. والكفارة على الزوج، النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء ذلك الرجل وقال هلكت يا رسول الله، قال ما أهلك؟ قال جمعت زوجتي في رمضان، قال هل تجد، ما قال هل تجدي للمرأة، المرأة موجودة، هل تجد أيها الزوج ما تعتق رقبة، انتقل مرة ثانية هل تجد، هل تستطيع أن تصوم 60 يوم، انتقل مرة ثالثة هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، كل ذلك يقول لا لا لا. هذا الرجل ما توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المرأة بشيء، قال العلماء لما كان رسول الله في حادثة واقعة في زمانه صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى المرأة مطلقا، فقال الفقهاء ليس على المرأة إلا شيء واحد وهو قضاء هذا اليوم لأنها تسببت في نفس الأمر. قد يسأل سائل، طيب هذا بالنسبة للبشر، لو أتى الإنسان امرأة ميتة سواء كانت زوجة وهذا حرام أو كانت أجنبية يعني في الزنا، هل عليه نفس الحكم؟ نفس الحكم عليه، غير الحرام أنها ميتة سواء كانت زوجة أو كانت أجنبية، زوجي حرام وتلك أحرام، يعني لأنه في مسألتين انتهاك للزنا مثل مسألة الزنا. طيب هل لو كان قد فعل مع بهيمة، يعني لو أتى بهيمة في نهار رمضان حكمه كحكم من أتى زوجته؟ نعم، عنده مسألتين، مسألة العقوبة التي تكون خارجا لأنه إتيان البهائم مثل الزنا تمام حرام، لذلك في هنالك عقوبات كثيرة يعني اختلف الفقهاء فيها، أقل ما قيل إنها مثل مسألة الزنا. هل اللواط نفس حكم الجماع؟ نفس الحكم تماما، لذلك من وجوب الكفارة كفارة الصوم وإفساد اليوم. ولا ننسى أبدا العقوبة الأخرى التي ينبغي ألا نتغافل عنها، عقوبة اللواط، عقوبة مثلا الزنا إلى غير ذلك. قال والكفارة على الزوج، والكفارة على الزوج عنه فقط. وفي قول عنه وعنها، إحنا ما بهمنا الآن عنه وعنها، المهم الكفارة من يدفعها، من يقوم بها؟ الزوج، لا علاقة للزوج. يعني لو كانت الزوجة غنية وأعطته مال وكفر، مسألة أخرى، هذه هبة بينه وبينه، من علاقة فيه؟ عند الحساب عند الله عز وجل على من؟ على الزوج. وفي قول عليها كفارة أخرى، لكن ليس هذا قد أخذ به، لأنه يعني قالوا كما أن الزاني، من أراد أن يقيس هذا القياس قالوا أليس الزاني يعاقب والزانية تعاقب؟ طيب هنا المجامع، طيب المجامع الآن نفس الشيء؟ قال لا، هذا الجماع صادف بالنسبة للمكان مكان مسموح به أصلا، ممنوع به لعارض الصيام. الواحد عندما يأتي زوجة، هذا حلال أم حرام؟ حلال، مباح هذا الأمر، لكن الحرمة فيه انتهاك وقت الصيام، ولذلك العقوبة هنا تكون على من؟ على الزوج فقط. وفي قول عليها كفارة أخرى. بعد ذلك انتهينا من هذا الأمر. بعد ذلك قال الشيخ وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه. يعني قال بعض الناس، عبد من العبيد مثلا، إنسان فاسق، أي واحد رأى الهلال ولكن لم يثبت عند القاضي مثلا عدالة هذا الإنسان فلم يأخذ بقوله، الآن يجب عليه الصيام في أول رمضان أم لا؟ يجب عليه، هو ما رأى الهلال، يقول عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لي. هو رأى، سواء أخذ القاضي برأيه أو لم يأخذ برأيه، من رأى الهلال في ذلك اليوم فصام لنفسه ولو الناس كلهم مفطرين، ثم بعد ذلك جامع في هذا اليوم، ما حكمه؟ هل عليه نفس الحكم بالنسبة للناس جميعا بالنسبة لرمضان؟ نعم. ومن انفرد، وتلزم من انفرد برؤية الهلال ولو كان واحد وجامع في يومه. طيب قال ومن جامع، الآن في يوم واحد أكثر من مرة كم كفارة عليه؟ الآن لما جامع المرة الأولى صار مفطر أم لا؟ صار مفطر. عندما جامع في المرة الثانية جامع صائما ولا جامع مفطرا؟ جامع مفطرا. فلو جامع في ذلك اليوم مرات باليوم الواحد مرات، فعليه كفارة واحدة تجامع. كما لو قال الإنسان والله لا أدخل دار أخي، والله لا أدخل دار، حلف 50 يمين وراء بعض قبل ما يفوت، وبعد ذلك دخل، بكفر عن 50 يمين أم عن يمين؟ عن يمين واحد. أما لو حلف ثم فعل ثم حلف ثم فعل، عند ذلك كل واحدة منفردة لحالة الأيمان. الآن بالنسبة للصيام معيار ما بيصغيره، بيحسن واحد بيصوم باليوم أكثر من يوم، أنا من الظهر للعصر بحسن صلي الظهر أنا 20 مرة، لكن بيوم اليوم هذا اليوم مثلا والله يوم الأحد، هل أستطيع أن أصوم في يوم الأحد يومين؟ لا أستطيع. إذن يقولون الصيام معيار، شلون معيار؟ كاسة ممتلئة تسع أكثر من إيه؟ خلق معيار لا يسع غيره. ولذلك مهما تعدد الجماع في اليوم الواحد فعليه كفارة واحدة. لكن كل يوم عبادة مستقلة أم لا؟ كل يوم بننوي وكل يوم بنفطر وكل يوم بنصوم. لذلك لو جاء إنسان فقال لنا أنا جامعت زوجتي في رمضان في كل يوم مرة مرة مرة وكان عدد رمضان 30 يوم، ما هي الكفارة المتوجبة علي؟ نقول له 30 ضرب مثلا 30 رقبة. قال ما بيستطيع اليوم، ما في رقاب، ما في، ماذا عنده؟ 30 ضرب شهرين، يعني 600 شهر. 30 60 شهر، 30 ضرب شهرين 60 شهر. 60 شهر يعني 5 سنوات متصلة، غير بده يطلع منها رمضانات كمان، لأنه رمضانات ما بيحسن يصوم رمضان وكفارة. إذن هذه الأيام سيصوم حوالي 6 سنوات من أجل أنه جامع في كل يوم من ما بيتداخلوا. إذن لذلك قال الشيخ هنا ومن جامع في يومين لزمه كفارة، في يومين كل يوم مستقل فعليه كفارة. إنسان جامع وبعد أن جامع بده يحتال، ماذا فعل؟ ركب سيارته وسافر من دمشق لحمص، صار مسافرا. ماذا قلنا؟ قلنا المسافر لا يترخص إلا إذا خرج من العمران قبل الفجر، فهذا لا يعتبر مترخص. يعني إذا أراد أن يحتال وبعد ذلك حتى يهرب من الكفارة أنشأ سفرا ولو كان هذا السفر مباحا ولو كان في طاعة، من هنا إلى حمص مثلا مسافة قصر فأكثر، عند ذلك نقول لا، بقيت العقوبة قائمة، وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة. لماذا؟ لأنه عندما جامع، إذا كان جامع، جامع مقيما أم جامع مسافرا؟ جامع. لو ترك الصلاة في الإقامة وأراد أن يقضيها في السفر، ماذا يقضيها، تامة أم لا؟ يقضيها. وهنا أيضا حدوث السفر بعد الجماع ليس مبررا في أنه يسقط الكفارة، لا يسقط الكفارة. وكذا المرض، بعد أن جامع أخذ لفعة برد، مرض، قرب كذا، لنفترض بهذا الأمر، قال أنا مريض اليوم. أنت لما جامعت كنت مريض؟ قال له لا. إذا انتهكت رمضان بأي شيء؟ بالجماع لا بالمرض. مرض، الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من، أنت لست مريض، عندما جامعت لم تكن مريضا، إذا تبقى الكفارة. ويجب معها قضاء يوم الإفساد على الصحيح. لو عنا لحنا مسألتين، هل بيفطر يوم عليه يوم، هذا أفطر أم لا؟ عليه صوم اليوم لحاله، هذا لوحده، وعليك أن تصوم أيضا شهرين متتابعين. إذن عندما يصوم 60 يوم انتهى، لا، عليه صوما هذا اليوم يوم بيوم من علاقة فيه، وزيادة على ذلك كفارة صيام شهرين متتابعين. طيب كيف ينضبط الشهرين؟ كيف يضبط الإنسان شهرين متتابعين؟ مسألة بسيطة، لو قالوا اليوم هلال رجب فصام رجب وشعبان، لو طلع كل شهر 29 بيمشي الحال، ما عندنا مانع. ما الله قال شهرين، ما قال 60 يوم، والنبي عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهرا فنزل من مشربة له في اليوم 29، وقال له سيدنا عمر إن آليت شهرا، قال الشهر هكذا وهكذا، الشهر 29، يعني الذي آل منه حكم أنه في ذلك الوقت 29 يوم. إذن إذا كان بالأهلة، قال ربنا عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالمرأة إذا أرادت أن تعتد على زوجها واعتدت بالأهلة، كل ما مر عليها شهر، لو كنا كل شهر عم نثبت الهلال، هذا شهر 2 3 4، طبعا الميت ما بيموت على الهلال، بيموت وسط الشهر. لما بيموت بوسط الشهر بنقول له عدي هالشهر الأول الذي مات فيه كم يوم، كم يوم كنت فيه في العدة؟ قالت مثلا 15 يوم، ثم ضبطت الهلال، تضبط 3 أشهر بالهلال ما بيهمنا عدده، وبعد ذلك عندها 15، الشهر الخامس الأول صامت منه 15 يوم، وثلاث أشهر صاروا 3 أشهر و15، بتتمم 15 يوم بالعدد صاروا 4 أشهر. الشهر المنكسر بسموه 30 يوم، بعدين بتعد 10 أيام تخلص 4 أشهر و10 أيام. إذا ما أرادت أن تعد لابد أن تعد الشهر احتياطا هنا 30 30. نعم، الآن نفس الشيء هنا، إذا أراد الإنسان الآن أن يصوم شهرين متتابعين كيف يصوم؟ إما بالأهلة وإما بالعدد. بالأهلة بيبدأ من أول هلال مثل ما قلنا، بدأ هلال رجب، رجب شعبان انتهوا الشهرين، محرم صفر انتهوا الشهرين بالهلال. أما إذا لم يضبط الهلال عند ذلك ماذا عليه؟ عليه أن يصوم 60 يوما إذا كان عنده منكسر شهر بالهلال وشهر 30 يوم. السؤال جميل جدا. هذا قال الفقهاء، جمهور الفقهاء، إذا مر عليه يوم يجب الفطر به. جميل السؤال. قال مثلا هذا جامع في رمضان من أجل أن يزيل الكفارة عنه، خطر على باله 15 شعبان يبدأ فيه. إذا بدأ في يوم ب15 شعبان بيكون دخل بالعيد، وبالعيد عنده يوم عيد الأضحى وعنده 3 أيام من أيام التشريق، لا يحق له أن يصوم فيها. معنى ذلك اسم المتتابعات؟ لا، ليس اسمها متتابعة. قال الإمام الشافعي لا بد أن يختار شهرين متتابعين لا يأتي فيهما يوم فيه فطر. هذا شيء. هذا جمهور الفقهاء على هذا الرأي. في قول عند الحنابلة إذا طرأ عليه شيء، طرأ عليه شيء يوجب عليه الفطر من الله عز وجل، كالحيض بالنسبة للمرأة. طيب المرأة ما عندها مشكلة، لأن المرأة ليس عندها كفارة 60 يوم، لكن محتمل يصير عندها كفارة بأي شيء، مثل النساء اليوم على سوق سيارة تدهس رجل، تدهس ولد، تدهس مرأة، عند ذلك عليها كفارة لله عز وجل، غير أن الدية التي تؤديها إلى المقتول، عند ذلك عليها أن تصوم. فعليها في هذه الحالة ماذا تفعل؟ وهي لا تبرأ عن حيضتها، فتصوم بالحيض، لا تصوم، لا بد أن. فقاسوا هذه المسألة بعض الحنابلة على هذا الأمر، وقالوا إذا طرأ عليه مثلا ما يوجب كالمرض الشديد ويوم العيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق، يعني هذه الأيام، عند ذلك لا يقطع التتابع. وهل الفتوى يعني فيها فرج؟ مرة كنت مارق دوار بمصلى، استوقفني أحد الناس وهو لا يدري، بدأ في هذه الكفارة وقد وصل إلى 50 يوم، اليوم 52 بيصير عنده عيد، ماذا يفعل؟ يعني لو قلت على مذهبنا يجب عليك أن تستأنف أيام جديدة، لكن لرحمة كان هناك خلاف ببعض أساتذة في بعض المعاهد الشرعية، وقاموا بكل واحد يسأل عن نفس المسألة، فأخرج لهم بعض الأساتذة هذا، ونقلت هذا عنه أنه يوجد فتوى عند الحنابلة بهذا الأمر، وقد يعني أعطانا صورة هذه الفتوى. وبعد ذلك قلت إذا أردت أن تقلل فخير من أن يعني أحسن، بالنسبة إليه ربما لا يعيد مسألة الصيام مرة ثانية، فقامنا بالتقليد، والتقليد جائز ليس فيه أي إحراج يعني، لكن نقول أصل الفتوى أننا نقول قول الجمهور أنه يصوم شهرين، ما اسم متتابعين إذا فيه تقاطع، وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة، وكذا المرض على المذهب، ويجب معها قضاء يوم الإفساد على الصحيح. ما هو؟ قال وهي عتق رقبة مؤمنة. كان سابقا في عبيد، مهما بلغ قيمة العبد عليه أن يشتري عبد، أو كان مالك لعبد سليم من العيوب، ما بيجيب عبد اختيار على حفة أبره، بده هو يصرف عليه وما بتستطيع يشتغل، هو بده ثمن دواء ومن يعتني له، أنت حبي وجه الله، هذا لا، خليه عندك عبد، ويجب عليك أن تطعمه وتسقيه وتداويه، وكذا أفضل من أن تعتقه. أما إذا كان شاب قادر على العمل ما عنده عيب مخل، قال والله مجروح وشو وجده ما عنده أهمية، أي والله في خنصر ورايح منه سلامين ما بيضر. أما في شغلة إذا كان معه شيء مقطوع اليد مثلا غير قادر على العمل، هذا لا يجزئ في الكفارة. وهي عتق رقبة مؤمنة، يعني نقول زيادة على ذلك سليمة من العيوب التي تخل بالعمل. في هذه الحالة طيب إذا لم يستطع، فإن لم يجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ الآن كلنا لا نجد رقبة، في رقبة بالدنيا، خلاص المسلمين حرروا الرقاب ولم يبقى عبد في الدنيا، لكن هلا في عبوديها، عبودية المادة، عبودية الدولة، عبودية الأنظمة، عبودية الاقتصاد، كل الناس تركض ما بتلحق مثل العبيد يعني، بيشتغل وآخر شيء بيطلع مكسور آخر الشهر. نعم هذه عبودية تانية ما لنا علاقة فيها. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إذن عليه أن يصوم هذا شهرين كما قلت، في منكسر وفي هلال. يعني الآن إذا بدنا نحفظها بشكل مختصر 60 يوم. نعم. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نأتي إلى 60 مسكين، كل واحد بيطعميه طعميه، مو طعميه والله الحنساوي لهم والله مجدرة ونعزمه، لا بدنا تمليك ما بدنا إباحة. في واحد بيجي بيأكل بغسل أولاده مع دي كمين، هذا ما أكل، بدنا تمليك، بنساوي طعام كل واحد من ملكه صورته هوت كده روح. أما يجي طعميه لعندي إيه، وبعد هذا حزن يأكل وهذا شبعان وهذا كذا، لا هذا في هنالك في الطعام تمليك وفي إباحة. الدعوات العزائم دي بتصير إباحة ليست تمليك. ما أنت ما دمت على الصفرة كل تملك اللي بيدخل بحلقك بس، كتر غلبة فضل يا فلان اشتهيت لك هاي بتشتهي له اياها ببيتك، مو عند الزلمة وما حطك وكيل عنه، حطك وكيل عن نفسك كله تشبع. لذلك هذه مسألة يخطئ فيها الكثير من الناس، خلص قعدت على صفرة عامة عند شخص معين، عندما تريد أن تأكل تأكل فقط لنفسك، لا تسكب لجارك إلا إذا قال لك مثلا يا أبو فلان توصى بجيران، صرت أنت وكيل عنه. أما إذا ما قال لك لا يحق لك أن تفعل، حتى لا يحق لك أن تطعم هرة، يعني ولو طلعت أرقوطة كذا يعني ما بتتاكل، ما لا يجوز لك أن تطعم، مو شغلتها هرة لا يجوز. وإذا سكب لك في صحن من إناء عام فلا يجوز لك أن تزيد، خلاص أعطاك حصة ولا أن تبدل. أما إذا كان الطعام قال تفضلوا مباح الطعام كله فلنأكل ما نشاء، ولا أن تحمل إلا ما عرف أنه يحمل. كيف يعرف أنه يحمل؟ هلا نحن الواحد يكون قاعد بالعيد هو طالع طعمه حلو، ما حدا بيحط قرصين غريبة قرصين مثلا بجيبته قطعة مبرومة، ما حدا بيحطها، ماذا يجعل في جيبه؟ قطعة سكرة معروفة أنه هي بيحملها بجيبته بيطلع، هذا عرف. قاعدين بمولد طعمونا مناسف نأكل فقط ما نستطيع، لكن بالطالعة دعونا صلة اللباس، هل يجب علينا أن نأكلها؟ لا، ده عرف أنه يحمل، ما عرف أنه يحمل يحمل، وما عرف أنه يؤكل يؤكل. كتر غلبة ما بدها يعني بهالمسألة. نعم. الآن هذا أتصورنا الآن بالنسبة للإطعام، بالنسبة لإطعام المساكين إذن يجب أن نملكهم تمليكا طعاما، هذا عند الإمام الشافعي. إذا أردتم أن تقلدوا مذهب الإمام أبي حنيفة يقول بالقيمة، يعني كم تساوي هذه القيمة؟ هالوجبة تساوي الوجبة وسطية مثلا 50 ليرة سوري، تعطي كل مسكين 50 50 50، انتهينا من المسألة. فلو عجز عن الجميع قال لا هي ولا هي ده. لا بطلع بيدي اعتق رقبي ولا بصوم 60 يوم ولا أستطيع أن أطعم 60 مسكينا، بنقول له باقي هذا بذمتك لحتى تلاقي ربك. لقوا ربه عنده بيت باعوه جان التركة يوزعوه، قبل ما يوزعوا التركة بيدفعوه كفارة. فلو عجز عن الجميع استقرت ما هي الكفارة التي وجبت عليه في ذمته على الأظهر. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أنت عاجز مسامح للأعرابي عندما قالها لك، من الممكن أن تساعده لو كنت مفتي وكنت يعني عندك قدرة، لأن وجدت رجلا فقيرا تصدق عليه بمال قل هذا المال أنت، أنا تصدقت عليه بمال ادفعه كفارة برئ ذمتك من الآن. فأنت أعطيته إياه إن شاء الله تعطيها زكاة تعطيها صدقة تعطيها ما أي شيء، لكن هو الآن تملكه أم لا تملكه؟ صار قادرا صار قادرا، يجب عليه أن يدفع، يجب عليه أن يدفع. ومن هنا سيأتي معنا إن شاء الله إن أدركنا في الزكاة زكاة الفطر، إذا وضع إذا جاء إلى الإنسان زكاة فطر في آخر يوم من رمضان فصار غنيا بها، هل يجب عليه أن يدفع زكاة فطر؟ كان لا يستطيع، لكن كان مصلي معنا بالجامع فقير جدا، صار في أنظار عليه غمزوا بعض البعض، يا جماعة هذا فلان أبو محمود هذا مثلا هذا فقير، التفت الناس إليه كل واحد صار يعطيه صدقة فطر صدقة فطر صدقة فطر، صار غنيا في هذا اليوم، هل يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمون من عياله؟ نعم، بس بزكاة الفطر، بيغنى بزكاة الفطر، لأنه هو ما هي زكاة الفطر؟ أن يزيد عنك ما يعني ما تنفق في يوم العيد وليلته، فإذا زاد بمقدار شخص تدفع عن نفسك بعدين عن زوجتك بعدين عن أمك بعدين عن أبوك بعدين عن ابنك الصغير وهكذا، ما تستطيع أن تدفعه لا يسقط عنك. إذن هنا أيضا فإذا مات عجز ما دام لم يموت في أي يوم من الأيام صار قادرا على هذا الفعل، قادر بصحته يصوم عليه يصوم، قادر بماله فعليه أن يدفع. فإذا قدر على خصلتين فعلها. طيب هل في بعض الناس بدأنا بالصيام، بعد ما بدأ بالصيام صار في حرب، وزع الإمام إماء أو عبيد فاطلع له عبد، هل يجب عليه أن يكفر؟ لا، ما شرع في الصيام كمل في الصيام. لو أراد أن يترك الصيام ويرجع إلى الأولى يحق له؟ يحق له، لأنه رجع إلى الأعلى ما رجع إلى الأدنى. إذا للأعلى ما في مانع، لأنه كفار تحرير رقبة أعلى من صيام يعني 60 يوم. فإذا قدر على خصلة فعلها، والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة. يعني في هذه الحالة بعض الناس ربما يعني يصبح غير قادر على، عندما قال له النبي عليه الصلاة، من أين جاءت هذه الكلمة؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ماذا قال له في الجواب؟ قال: يا رسول الله، وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ أنا زاني ما بحسن، عندي شبق يعني بالنساء، وأنا لا أستطيع الصيام، فهذا لو بده يكفر برد بيقع، برد يكفر برد بيقع. فهل له إذا كان عنده شدة حاجة إلى النساء ولا يستطيع الصوم بسبب ذلك الأمر، فماذا أوقعه في الجماع في رمضان؟ كثرة حاجته إلى النساء. في هذه الحالة الأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام، قال لشدة الغلمة هذه. نعم، الغلمة هي في هذا الواقع هي عبارة عن حاجته الشديدة للنكاح أو للوطن، وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله. قال: أنا الآن بدي طالع الكفارة، رح أطعمية لأولادي ومرتي، لأولادك ومرتك واجب النفقة عليهم، لما بتعطيهم وفرت على حالك فكأنك أعطيت حالك. صحيح، أنا عوض ما أجيب لهم طبخة اليوم رح أطعميهم، معنى ذلك لما بيطعميهم ما جبت لهم طبخة، وفرت على نفسك، لذلك هذا لا يصح. لذلك النفقة على من تلزمه بيلزم النفقة لأبوه لأمه لجده، هذو الأصول، جدته لا يجوز أن يرى، ابنه ابن ابنه ابنه ميت عنده ابن ابن يجب عليه أن ينفق على ابن ابنه، يجب، ابن ابنه ميت مين أبوه؟ لا، ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ كان يقول: أنا ابن عبد المطلب. ليش عبد المطلب أبوه ولجده؟ جده، ما قال يقول أنا ابن عبد الله. أنت بتقول هلا بالعامية ابن ولد الولد أغلى من الولد، كمان أغلى من الولد كمان بدك تدفع له، مو بالحكي فقط يا عيني يا روحي، لا كمان بدك تنفق، ما بيقول لك جده إلا حتى تكون أنت منفق يعني بالدرجة الأولى. ولذلك صرفه إلى، طبعا إذا اكتفى هذا ولد الولد بأبيه ليس على جده أن يدفع له، أما أبوه كان عاجزا أو كان مريضا أو كان ميتا هل يجب هذه النفقة على الجد؟ هذا أليس بوارث؟ لو مات ما في له غير ابن ابن أبناء ابن، من إله منوزع التركة بين أبناء وبنات الابن كما نوزعها ما بين البنات والأبناء تماما إذا لم يوجد هنالك أبناء. لكن بقي عندنا صوم التطوع والاعتكاف، فإن شاء الله منتابع في الغد صوم التطوع ثم بعد ذلك الاعتكاف، والحمد لله رب العالمين.